إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: في بعض الأحيان أكون مشغولا جدا ولا أستطيع أداء الصلاة في وقتها، فهل أكون آثما إن أديت صلاتي بعد الأذان بربع أو نصف ساعة مثلا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأداء عند الفقهاء معناه فعل ما دخل وقته ويؤديه الإنسان قبل خروجه من الوقت، سواء كان الفعل واجبا أو مندوبا. فالعبادات باعتبار وقت الأداء نوعان: مطلقة ومؤقتة. فمطلقة هي التي لم يقيد أداؤها بوقت محدد، سواء كانت العبادة واجبة كالكفارات أو مندوبة كالنفل المطلق. أما العبادات المؤقتة والتي حدد الشرع وقتا لأدائها لا يجب الأداء قبله، ويأسب الإنسان بتأخيره، وذلك كالصلوات الخمس وصوم رمضان. ووقت الأداء ما يضيق وقته. أما الوقت الموسع فإنه يؤدى في أي وقت لأن فيه سعة، وأوقات التي بينها لنا الشرع كالحج مثلا له وقت معين، وأداء الصوم له وقت معين صوم مفروض، وأداء الصلاة لها وقت معين. فالوقت الموسع ما كان الوقت فيه يفضل عن أدائه، وذلك وقت الظهر مثلا فإنه يسع لأداء صلاة أخرى. بعض العلماء دكتور يعلقون على تأخير أداء الصلاة عن وقتها بقليل من الوقت، ويقولون هذا خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ معناها أن الأولى على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، عملا بقوله جل شأنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا قال الشافعية والحنابلة: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مع العزم على الفعل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى قال: الصلاة وقتها. ومن هنا نقول على الإنسان أن يعجل بأداء الصلاة حتى يبرئ ذمته مما وجب عليه لله عز وجل. وهذا كله يؤكد لنا أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن التأخير لبعض الوقت جائز. لماذا؟ حتى نضيق على الناس في حياتهم، خاصة وأن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد عادل من الغربية، يقول في رسالته: منذ شهرين تم عقد قران أختي على شاب من القرية، لكن الله قد توفاه منذ 10 أيام، فهل لها الحق في الميراث لأن أسرته قد ألمحت إلي أنه ليس لها الحق في الميراث لأنه لم يدخل بها، فهل هذا صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، لها الحق في الميراث، لأنه قبل وفاته قد عقد عليها وصارت زوجة له منذ ذلك الوقت. وليس من حق أسرة الزوج أن يحرموا شقيقتك من ميراثها منه بحجة عدم دخوله بها، فاستحقاق الميراث قائم على أساس انعقاد العقد وليس على أساس الدخول بالزوجة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت شؤون المال في العلاقة الزوجية تنظيما دقيقا محكما تعجز عقول البشر عن أن تأتي بمثله أو تستوعب حكمته وأسراره. ومن ذلك أنه إذا انعقد النكاح بين الزوجين بصورة صحيحة فإنه بموجب هذا العقد يتحقق التوارث بينهما، بحيث إذا مات أحدهما ورثه الآخر، سواء أكان الموت قبل الدخول أم بعده، فأمر الميراث بين الزوجين متوقف على وجود العقد الصحيح. وإنما لم يكن الدخول شرطا في التوريث بسبب الزوجية، لأن الآية الكريمة التي بيّنت نصيب كل من الزوجين، وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم، هذه الآية الكريمة لم تقيد حالة الزوجية بوصف معين، وإنما جاءت بوصف الزوجية فقط، فقال أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي بذلك تشمل الموتى قبل الدخول وبعده. قد يقول قائل دكتور، بأي حق تستحق الزوجة ميراثا من زوجها وهي لم تعش معه في بيت واحد ولم ينجب منها، وقد يكون هذا الزوج في هذه الحالة يمتلك ثروة كبيرة؟ قبل أن أجيب على هذا التساؤل أشير أيضا إلى أن الزوجة قد تكون هي التي ماتت وكان لها ميراث من أبيها أو أمها، فإن المشرع أعطى الزوج في هذه الحالة نصف ما تملكه الزوجة التي توفيت، مع أنه أيضا لم يعش معها في بيت الزوجية، وقد يكون نصيبه في التركة أكبر من نصيب غيره. ونضيف إلى هذا الجواب عدة أمور. الأول أن هذا التنظيم من لدن حكيم خبير. الثاني أن نظام توزيع الميراث في الشريعة هو جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يهدف إلى تفتيت الثروة وانتقالها إلى أشخاص آخرين بأسباب مشروعة. أما الأمر الثالث فهو أن أمر الميراث لم يبنى على ما بذله الشخص في حياته مع من يرث منه، ولكنه بني على أسباب محددة إذا وجدت وجب معها نقل المال من ملكية المورث إلى ملكية الوارث. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، ونشكر لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.